بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان، والذي يسعدني فيه سعادة متجددة أن يكون ضيفي الدائم في فضيلة الشيخ الكاتب الإسلامي والداعية حامد الزيني. مرحبا يا سيدي، حبيبي يا شيخنا، أهلا بيك، منورنا. الله يسعدك. وإحنا في قصة لقمان في الافتتاحية وقفنا في إلماحة سريعة في حلقة سابقة عند بداية كلام هذا الرجل الذي آتاه الله عز وجل الحكمة، وهو يعز ابنه يقول له يا بني. بتقول لي في دلالات تربوية عميقة الأثر في هذا النداء وأمثاله من الوالد لابنه كمقدمة في الموعظة وفي الحوار الذي سيبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. أولا يا سيدنا، الله سبحانه وتعالى بيلفت انتباهي إلى أن الوالد لابد أن يكون بينه وبين ولده حوار دائم، لأن التربية أساسها الحوار، لأن التربية هي صناعة الشخصية. يعني التربية مش ان انا اصرف على ابني بس، في اب مشغول 24 ساعه علشان يوفر المصاريف لابنه، لا انت ما ربيتوش برضه، انت ما نفعتوش، انت صرفت. هو يعني مره اب من الاباء شغال يعني عشان يوفر لولاده حياه كريمه، بيقول لي والله يا شيخ حامد انا نفسي اقعد اتغدى مع عيالي، مفيش وقت. طيب ده معنى كده ان السلبيات هتترتب، ثم تترتب السلبيات، فنكتشف ان بعض الاباء اللي بيتصل بيا يقول لي ده المدرسه اتصلت بيا قالوا لي ابنك بيعمل 1 2 3 بلاوي موبقات. طيب انا راجل ميداني، يعني مش متصل بكل الناس، مش منحصر بقضيه الكتب والكلام ده، يعني في بدي دروس في مدارس في جامعه في سجن. طيب فبشوف مشاهد محتاجه وقفات. طيب فمن الوقفات دي يا سيدنا ان انا ما افتكرش ان المدرسه هي اللي هتربي، البيت هو رقم واحد، وده اللي القرآن قاله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، عارف إيه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تربي غير البيت؟ المسجد. تمام؟ لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، في صحبة الأبرار ممن في رياض الله ساح. يكون في إمام مسجد بيحتوي الناس ومربي، يبقى المسجد زي ما النبي ربى فيه. طب نيجي لقمان عليه السلام، الحوار. أنا عايز أقول لكل أب بيسمعني دلوقتي أو لكل أم، آخر مرة قعدت أنت وابنك في حوار كان إمتى؟ أقول لك أنا قبل اختراع الموبايلات. أيوة، لأن أيوة. خلاص إحنا نشأ دلوقتي عائلات الصمت، الأسر الصامتة، لأن كل واحد مشغول بحواره الخاص على الموبايل بتاعه وعلى الشات وعلى الواتس. والله شيخنا هم قاعدين بيتغدوا مع بعض بياكلوا كل واحد ماسك تليفونه. تمام؟ لا احنا عايزين نعمل جلسات حوارية، جلسات حتى في ضيق الوقت اللي احنا فيه، في زحام الدنيا ومشاغلها، لازم يبقى عندك اوقات ثابتة، الشيء الذي لا يرتب يضيع. اعمل لنفسك اوقات ثابتة، ان شاء الله يكون جلستين في الاسبوع، جلسة في الاسبوع، بس في جلسة فيها نقاش وحوار، والاب يتعرف على ابنه ويسمع من ابنه. ما تخليش حد يوصف لك ابنك، انت اللي تعرف ابنك، انت اللي تعرف. كان في حد بيتنظر، يعني اسال الله الا يعيدها الى بلادنا والبلاد المسلمين، يعافي منها الجميع يا رب، ايام كورونا الناس لازمت بيوتها، ما فيش شغل، ما فيش كذا بتاع، فبقت معظم الاوقات جبرا في البيت. فبعضهم بدا يتنظر، يا ولدي وانا اكتشفت ان ماما دي طيبه قوي. الابن يقول له ده انا اول مره اشوف ان القعده مع العيال حلوه قوي كده، مش يعني كاننا كنا غائبين مغيبين. يعني هذا البلاء اضطرنا ان احنا نجتمع. انا واحد قال لي من مميزات فتره كورونا ان انا عرفت ولادي، هي نفس الفكره، عرف ولاده بقى. بيقول لي قعدت معاهم وكانت نقطه تحول في حياتنا، يعني طلعنا من المحنه الى منحه من الله سبحانه وتعالى. لقمان وهو قاعد مع ابنه، ربنا ليه ربنا قال واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ يعني يستوقفني قول عبد الله بن عمر وهو يقول حدثني ابي، ويبدا يروي حدثني أبي، أبويا اللي حدثني هذا في حوار، ده عمر كان مشغول، شخصية مشغولة، بس مدي وقت لعبد الله بن عمر يقول حدثني أبي. وكثير من الصحابة تجده حدثني أبي، يقول لك يعني هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تمام؟ يا سلام. فسبحان الله، حدثني أبي في سلسال، حتى لو كان زوج الأم مش الأب، زي كده أبو طلحة وأنس، وزي النبي عمر بن أبي سلمة. طب اسمع الموقف ده يا شيخنا. كان في امرأة في العراق، رجل في العراق اسمه سليمان، كان رجلا صالحا. واحنا عايزين نقول التربية بصلاح الآباء، انت وانت صالح. ماذا قال الله في سورة الكهف عن الغلامين اليتيمين؟ وكان أبوهما صالحا. هذا الرجل بصلاحه حفظ الله ذريته من بعده. وقال الله: وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الأبناء رصيد، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، منهم الولد الصالح. نعم، كلمة صالح دي اللي هي نعم. الشغل التربية كله. نعم نعم، رصيد ينفع الإنسان في قبره بإذن الله، شغله مع ابنه. طيب، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد. فكان في العراق رجل صالح اسمه سليمان، تزوج من امرأة. سليمان هذا يعني امرأته حملت، قيل مات وهي حامل، وقيل مات بعد الولادة، وبقيت الأم وطفلها. الناس كلها بعين الناس اللي في زمان يقول لك يا عيني الولد مات ما شافش أبوه، أو أبوه مات وهو طفل صغير، الولد مين هيربيه، مين هيكفله؟ انظر بصلاح هذا الرجل، أحد أئمة هذا الزمان، عاصم ابن أبي النجود إمام القراءة، يتزوج من هذه المرأة ويربي هذا الطفل. من هذا الطفل بقى؟ سيدنا حفص بن سليمان، صاحب قراءة حفص. الله الله. صاحب قراءة حفص، الإمام عاصم الذي مات دون أن يرى أباه. أبوه مات ما شافوش، أو مات وهو طفل صغير في بعض الروايات. فيتربى حفص بن سليمان في كنف عاصم بن أبي النجود، يبقى ربيب سيدنا عاصم بن أبي النجود إمام القراءة في زمانه. يعني الإمام أحمد يسأله ابنه عبد الله: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة نافع. قال يعني زوج أمه، زوج أمه هو اللي رباه، هو صار صاحب قراءة. وشوف رواية. وكان حفص أيضا يقول لعاصم: يا أبتي، تمام، يعني يقول يا أبتي يعني إن شعبة يخالفني، الإمام شعبة وبكر وعاش، شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم. فيقول: يا أبتي إن شعبة يخالفني، يعني يقول مت وأنا أقول مت، يا ليتني مت قبل هذا. فيقول: يا بني أقرأتك، عاصم بيقول لحفص: يا بني أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي، بما أقرأه به علي بن أبي طالب. يا سيدي يا سيدي. وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش، بما أقرأه به عبد الله بن مسعود. بس كله رايح في حتة واحدة. شوف الجمال. الله الله. الشاهد هنا بقى سيدنا، الأب حتى لو أنت زوج الأم لك دور مع ربائبك في البيت. الشاهد أرجع هنا، لازم يبقى في حوار، الحوار هو الذي يصنع الشخصية. هنشوف لقمان عليه السلام كيف سيصنع شخصية ولده بهذا الحوار. احنا ما شفناش فعل خالص دلوقتي، احنا شفنا حوار، لكن القرآن سيلمح او سيلفت انتباهنا الى افعال لقمان الحكيم. ربنا هيقول لنا ايه هنا سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. طيب، واضح كده الأول أن لقمان كان مختار وقت توجيه مناسب، لأنه هو رجل حكيم. اختيار وقت التوجيه المناسب في غاية الأهمية، لأن الشخص بيكون قاعد معك وذهنه صافي، ما ينفعش وهو مشغول جدا أنت تبدأ تديله معلومات هو مش قادر يركز معك دلوقتي، خصوصا إذا كان في سن صغير. طفل. نعم نعم، طفل له مشاغل، أو حتى لو كبير. حتى لو كبير، يعني ما يجيش وابني قاعد بيلعب الطفل الصغير في عز اللعب، تمام، اقول له تعالى عشان تسمع القران وتعالى. لا، السيده عائشه بتدينا اصل تربوي، بتقول لنا في صحيح البخاري: ولقد رايتني والنبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشه وهم يلعبون بالحراب في المسجد حتى اكون انا التي اسام، لحد ما خلاص اجيب اخري بقى، تمام، لحد ما ازهق، حتى اكون انا التي اسام. اسمع بقى الفقيهه عائشه رضي الله عنها ترتب على ذلك فتقول: فاقدروا قدر الجارية، الطفلة الصغيرة، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. خد ايه الجمال ده؟ ما نعم. هذا الجمال؟ كلام خطير، كلام في منتهى نعم. الصراحة نعم. من مشكات النبوة نعم. من داخل بيت النبي نعم. وهذه زوجة رسول الله أم المؤمنين نعم. الصديقة نعم. بنت الصديق. أنا أشعر أمام هذا الكلام يا سيدنا إن إحنا بنقدم الإسلام أو بعض الملتزمين بيقدموه مش بالتزام ديني مأخوذ من التأثي بالوحي نعم. نعم. إنما بتكلف وتشدد ينفر الناس نعم. يعني الرواية دي فيها بعد تربوي غاية في الروعة. قدروا للجارية نعم. كل سن له معاملة. افهم ان تركيبتها دلوقتي هي حريصة على الله، ده شغلها الشاغل. بعض الأخوات وبعض الإخوة تيجي الطفل عشان يبان انه ملتزم إلا من رحم ربي، ما عرفش يطلعه ايه وهو لسه نعم. مش فاهم حاجة نعم. هذا ليس من التعويض نعم. إنما لابد ان احنا نعيد قراءة السيرة النبوية نعم. قراءة أخرى. شوف أنا أنا أنا جايب لأولادي بيدلعوا عليا شوي، فأنا جايب لهم أحد إخواني الأفاضل بيحفظهم القرآن وبيديني التقرير عن حفظهم والترغيب والترهيب من خلالي. أنا هقول للشيخ إن أنتم ما عملتوش، طب في مكافأة بيتكافئوا. فيجي احيانا يقول لي ايه انا عايزهم يعملوا 1 2 3، اقول له لا، امشي على الخطه اللي انا راسمها لك، لان انا ما بقولكش وجهه نظر، انا بنطلق من منطلقات الوحي. الهدف عندي في السن ده مش انه يحفظ القران كاملا، الهدف عندي انه يبقى جوه سلك القران اريده مؤمنا، انا اريده مؤمنا. انا ما حدش قال لي احفظ القران، انا اللي سعيت لحفظه، انا عايزه هو ينطلق بايمانه الى حفظ القران. خليه بس جوه سلك القران لانه هدايه، لا نريده تنفيرا. تمام؟ هيتعاقب يوم ما يأثر، بس العقاب اللي يناسب سنه وفهمه، لأن هو ما عندوش من منسوب الإيمان ما يدفعه إلى حفظ القرآن وتدبره، وضياع حافظ على الورد بتاعي، مش فاهم الكلام اللي احنا بنحكيه أصلا. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. تمام؟ طيب، فالسيدة عائشة لما بتقول لنا كده اختيار وقت التوجيه المناسب يا سيدنا. النبي عليه الصلاة والسلام اختار وقت التوجيه المناسب للطفل اللي كان بياكل معاه، اللي ذكرناه عمر بن ابي سلمة. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لانه رجل حكيم وجاء يعلمنا الحكمه، نستنبط من فعله مع عمر بن ابي سلمة ان وقت الجلوس على الطعام من اوقات التوجيه المناسبه. وهم قاعدين بياكلوا، واكل الولد حته في بقه وهزر معاه وادي له حاجه بيحبها، واروح جاي حكي له قصه واحنا قاعدين بناكل. تمام؟ يعني واحنا قاعدين بناكل سيب التليفونات كله ركز معايا، مش لازم احكي له قصه السندباد وأليس في بلاد العجائب والراجل العنكبوت، كل ده كذب. الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يمدح قصص القران قال ما كان حديثا يفترى. دي مش قصه متالفه، انا بحكي لك من الواقع اللي ينفعك. انا ممكن احكي له بقى قصه من قصص القران، سليمان والهدهد، واطلع له بعض الفوائد، سليمان وملكه سبأ، اطلع له الحاجات المشوقه، الطفل بيحب المغامرات، سليمان مع الجن فعل كذا وكذا والجن قال كذا، احكي له بعض الاشياء التي حكاها القران، سيدنا موسى فعل كذا مع السحره. الطفل هل نقدر نقول بالمناسبه روايه عمر بن مسلم واقفه في دماغي شويه عايزه افهم ان مستمتع بيها واحنا قراناها وسمعناها كتير، لكن معاك بتدينا اضاءات اخرى فضلت شيخ حامد. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر بن ابي سلمة سم الله وكل بيمينك، بعد ما قال له أدنو يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يديك، الروايات اللي فيها ان اللي هياكل بشماله واضح ان عمر كان بياكل بشماله، هو التطيش ممكن ياكل بشماله. نعم. ليه قال له كل بيمينك؟ صحيح، لفت انت لفت انتباهه. ان مفيش سيرة او مفيش كلام عن الشيطان في الرواية دي. نعم. ان الشيطان يأكل مع اللي يأكل بشمال، يعني نعم. لان واضح ان دي تنفع الكبار او يكون نعم. كبر شوية يفهم مفهوم الشيطان. نعم. انما ده عايز توجيه مباشر على قده. ايوة، هو هذه هي الحكمة مش كده؟ نعم. اذا الكل يعني الموعظة مع ان النبي قال ليأكل احدكم بيمينه وليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ما دي نعم. موجودة. نعم. لكن في رواية عمر بن ابي سلمة، لان هو اللي لفت نظرنا لسنه، هو عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل، قال كنت غلاما ويدي تطيش في الصحراء، يبقى اذا سنه صغير خالص. يبقى احنا سيدنا هنا الاب لازم يبقى مركز، ما يبقاش عشوائي. انا بخطط لابني ان انا هاخده في فسحه علشان يطلع من الفسحه دي بفايده، انا مخطط مش شخصية عشوائية. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اخذ ابن عباس وهو غلام صغير بيفسحه، وقت التوجيه مناسب، مكان التوجيه مناسب، فقال له يا غلام اني اعلمك كلمات، حاجات بقللها كده عشان محدش، مش حاجات كتير قوي. تمام؟ يعني حتى لو بحفظ ابني قرآن والولد ماشي بالراحة، قدرات الأطفال متفاوتة، أقول له طب إيه رأيك كل يوم تحفظ 3 آيات؟ واحد يقول لك إيه يا عم ده كده يحفظ القرآن لحد يوم القيامة. يا عمي ما تأخر من بدأ، ما تسيبه يبدأ بس، مالكش دعوة، ما تسيبه بس يبدأ، خليه جوه القرآن، إن هذا القرآن يهدي، خليه يخش القرآن هيهدي إن شاء الله. يا غلام إني أعلمك كلمات، شوف الكلمات كبيرة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. غرس التوحيد، نحن نخش على القرآن وبيقول لا تشرك بالله كمان شوية. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم، بعلمك حاجة لحياتك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، وده مش هيحصل بس لو حصل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، وعلى رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني خلاص قدر الله كتب، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الكلمات دي ده تخطيط لحياه. اما نيجي نبص الكلام ده يناسب غلام، ما تخيل قاعده لما سياتي من احداث، ليس ذلك فقط، لان يبدو ان سيدنا ابن عباس يعد لامر عظيم وقد كان. وهل هل احنا راينا عمر بن ابي سلمة كابن عباس؟ لا، كلاهما صحابه اكابر، لكن اثر ابن عباس في الامه مختلف عن اثر عمر بن ابي سلمة في الامه. طبعا ترجمان القران الاول عبد الله بن عباس بعد النبي عليه الصلاه والسلام، اكابر الصحابه يرجعون عليه في الفقه وفي الحديث وفي كل شيء. يعني عبد الله بن عباس رواياته في القران في التفسير قرابه 6000 روايه في التفسير، مش سايب صفحه قرابه 6000 روايه لابن القران، 6236 ايه، 6000 روايه لابن عباس، القران كله تخيل. يعني مجاهد تلميذ ابن عباس يقول قرات القران على ابن عباس فسالته في كل كلمه، في كل كلمه في القران، في كل كلمه ابن عباس، دعاء النبي. فهو الطفل برضو ابن عباس مؤهل انه يسمع الكلام ده، عقليته مؤهله، عشان كده النبي اختاره. هو كلام سهل بالمناسبة، طبعا كلام سهل، الأطفال حافظين الحديث ده، والواحد المربي ما يستكثرش الكلام في العقيدة وفي التوحيد على الأطفال، بس يختار ما يناسبه. أيوة، ويفهم قدرات كل طفل. يعني قدرات ابن عباس كانت مؤهلة انه يسمع الكلام ده، لذلك ابن عباس لما النبي عشان شخصية مرتبة اختار وقت توجيه مناسب وطريقة توجيه مناسبة ومكان توجيه مناسب، هذه الكلمات نقشت كما نقشت الكلمات الأخرى في صدر عمر بن أبي سلمة. إذن مش دايما الدروس ولا قاعات الدرس ولا الفصول هي الأماكن المقدسة للتوجيه والتربية والتعليم. طبعا لا، ممكن تبقى رحلة، طبعا ممكن يبقى في العربية، طبعا ممكن يبقى في العجلة، طبعا السنة مليئة بمثل هذا. طبعا يعني سبحان الله تعالى، روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ألا أدلك، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، إلى آخر الحديث المعروف. تمام؟ قال حق الله، قال الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بالله شيء به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. فهي شوف النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معاذ بيعلمه فين؟ أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. أيضا معاذ وقبله ابن عباس على هذه الدابة يبدو أنها منصة خير. نعم. يرتقونها خلف رسول الله. نعم. صحبته يعني في كل الأماكن خير صلى الله عليه وسلم. وده بعد مهم جدا، اختيار الأماكن والأوقات والطريقة لبث المواعظ المهمة جدا، وهذا مما له عظيم الأثر، ويقع مواقع نافعة في نفوس من يتلقى هذه الموعظة. فضلت الشيخ حامد بصول وأقول معاك في حاجات وبفهمها لأول مرة، الله يكرمك شيخ، خصوصا مع موعظة سيدنا لقمان اللي لسه منطلقين في محطات أو عبر محطات من موعظة سيدنا لقمان عليه السلام. بشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا شيخ، وربنا يبارك لنا في عمرك. الله يسعدك شيخ، جزاك الله خير. شكرا لحضراتكم، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى وحوله ومنه وحوار لقمان. السلام عليكم.